الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لو سألنا سائل وقال ما حكم طلب الولاية، ما حكم طلب الولاية؟ لأننا نجد أدلة تحذر من طلبها وأدلة أخرى تجيز طلبها، فكيف الجمع بينها؟ فأقول لقد وردت أدلة تحذر من طلبها وأدلة تجيزها. نعم، وبناء على ذلك فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، والأرجح إن شاء الله تعالى أن الإنسان لا يجوز له طلب الولايات بالأصالة إلا إذا لم يكن في البلد من هو أكفأ منه. فإذا لم يكن في البلد أكفأ منه فإنه حينئذ يجوز له في هذه الحالة أن يطلب هذه الولاية. وأصل ذلك قول الله عز وجل عن يوسف حيث قال لملك مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فسأل الولاية لأنه لم يكن في أهل زمانه من هو مثله في حفظ هذه الولاية، فهو يريد تسخيرها في طاعة الله عز وجل. القاعدة الخامسة: يجب في الولايات تولية الأصلح فالأصلح على حسب الإمكان. يجب في الولايات تولية الأصلح فالأصلح على حسب الإمكان. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى ومعلوم أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. وأهل السنة رحمهم الله تعالى يقولون ينبغي أن يولي أو يولى الأصلح للولاية إذا أمكن، يعني إذا وجدنا رجلا صالحا كفأا لهذه الولاية فإننا نوليه، وإن لم نجد رجلا كفأا صالحا لهذه الولاية فإننا نولي من تتوفر فيه ولو بعض شروط هذه الولاية، لأننا نجد أنه ليس في كل زمان يكون صلاحه كالصلاح في الزمن الصالح في زمن السلف الصالح. وكلما تباعد الزمن عن عصر النبوة كلما زاد فيه الفساد والبعد عن الله عز وجل. فإذا قلنا يولى الأصلح فلا نقصد به الأصلح على وجه الإطلاق، وإنما نقصد به الأصلح بالنسبة إلى هذا الزمان الذي يعيش فيه هذا الإنسان. فربما مثلا لا نجد الأصلح إلا من يشرب الدخان، ولا نجد الأصلح إلا من يحلق لحيته، ولا نجد رجلا أصلح إلا من هو مسبل لثيابه لأنه أصلح أهل زمانه مع أنه مرتكب للذنوب والمعاصي، بربما يكون مرتكبا للكبائر. لكننا في مسألة الولايات لا نطلب الأصلح بإطلاق، لأننا لن نجد الأصلح بإطلاق. ولا أظن كما قالوا، وإن كنت أعارض في قولها لكن من باب كما قالوا، ولا أظن أن الزمان يجود علينا بمثل الحسن البصري أو سعيد بن المسيب أو الإمام أحمد أو ابن تيمية أو مثل هؤلاء الصالحين حتى نوليهم الولاية، وإنما صلاح كل أهل زمان بحسبه. ولا يحل للوالي أن يولي أمل ليس بأصلح مع وجود الأصلح، لا لقرابة بينهما ولا لعصبية بينهما ولا لأنه من أولاده ولا لأنه من أهل قبيلته أو لأنه يوافقه على شيء من هواه ورغبته. لا يجوز لنا أن نجعل مناط تولية الناس إلا الصلاح، إلا الصلاح فقط. لا يجوز لنا أن نجعل مناط تولية الناس إلا الصلاح. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وألا يكون في هذه التولية مجال للقرابة ولا للنسب ولا للمجاملات، وإنما لا بد من مراعاة تولية الأتقى والأصلح العارف بأمر هذه الولاية. ولا نعني به الصلاح الديني فقط، بل حتى الصلاح الديني وصلاح الخبرة وصلاح الفهم في إدارة شؤون هذه الولاية. فإنه قد تكون ولاية لا يحتاج فيها إلى أمر ديني كبير، وإنما تكون ولاية يحتاج فيها إلى معرفة وخبرة وفهم في سياستها وكيفية إدارتها. وهذه القاعدة التي معنا متفرعة على قواعد المصالح، تحقيق المصالح ودفع المفاسد، ودفع المفاسد. فإذا تعارضت عندنا مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما، وإذا تعارض عندنا مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما، وهي أصل من أصول الشريعة. فهمتم هذا؟ إذن يولى في كل ولاية من هو أصلح لها ويكون كفءا لها، وصلاح كل أهل زمان بحسبه، فلا نطلب صلاحا في زمن لا يمكن أن يتصور وجوده فيه إلا بمجرد خيال. وفي أمر الولايات لا بد أن نتعامل مع أمر واقع، ولا نتعامل مع خيالات نرجو أن تقع. ويجب على الوالي أن يشاور في هذه الولاية أهل العلم وأهل الرأي وأهل الخبرة والدراية في كل مجال بحسبه، وأن يتقي الله عز وجل في البحث في أفراد أمته عمن يصلح لهذه الولاية، حتى وإن لم يكن ذا شهادة نظامية جامعية، فإذا كانت فيه من الصفات والمؤهلات ولو بلا شهادة ما يخوله لتولي هذه الولاية ويكون أصلح لها فلا بأس. لا ينظر في مسألة الشهادات، وإنما الشهادات جعلت كقرائن تدلنا على الخبرة، فإذا تبين من خبرته ما يفوق أهل الشهادات كما هو الحاصل في بعض الناس، ربما يكون في خبرته ودرايته في هذا المجال قد تفوق أصحاب الشهادات والدكاترة، فلا جرم أنه هو الأحق والأولى والأصلح لهذه الولاية. وعلى الوالي أن يتقي الله عز وجل في من تحت يده من أفراد البلد، وأن يجتهد في البحث عن الأصلح، وأن يكثر السؤال والاختبار حتى يجد لهذه الولاية من يصلح لها. هذا الذي ندين الله عز وجل به. فإن قلت: وهل ثمة أدلة تدل على هذه القاعدة؟ فأقول: نعم. أولا أصول الشريعة، وهي قاعدة تحقيق المصالح والمفاسد، ومنها قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى من؟ إلى أهلها. وإن ولي الأمر مؤتمن على مناصب الدولة، فالواجب عليه رعاية هذه الأمانة والقيام بها حق القيام. فإذا ولى ولي الأمر غير كفء مع وجود الكفء، فهل هذا من أداء الأمانة أو من خيانة الأمانة؟ هذا من خيانة الأمانة ومن عدم القيام بها، بل يكون قد خان الأمة وخان الله وخان رسوله وغش الرعية، بل والأمر أخطر من ذلك بالنسبة إليه، وهو أن كل خيانة تكون أو خطأ يكون في من ولاه بسبب تقصيره هو في اختيار الأكفى، فإن جرم الخطأ يقع على الوالي نفسه. فإذا وليت رجلا غير كفء في منصب من المناصب فأخطأ وضل وخان وخدع وغش ولم يقم بمقام الولاية بمسؤوليات الولاية، فإن جرمها يكون عليك أنت أيها الوالي. فما يحصل في هذا الذي وليته أنت من خيانة أو خطأ أو جناية أو سرقة مال أو نهب أو ظلم أو تقصير أو تجاوز للحد، فإنها كلها في ظهر الوالي يوم القيامة، والوالي الأعظم الذي ولاه، لأنه هو الذي مكنه من هذا التسلط، فهو مشارك له في الإثم والعدوان، فالواجب الحذر الشديد من هذا الأمر. ومن الأدلة على هذه القاعدة أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما طلب أن يكون على خزائن الأرض علل ذلك بأنه حفيظ عليم، يعني أنه أصلح أهل زمانه للقيام بهذه المسؤولية، فهو لم يطلبها هكذا كيفما اتفق، وإنما علل هذا الطلب وهذه الأحقية بأنه حفيظ عليم. قال الله عز وجل عنه: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فانظر كيف عللها طلبه هذا بأنه أهل لهذا المنصب، لأنه يملك المقومات التي تؤهله أن يكون نافعا للعامة إذا تولى هذا المنصب. فالمتولي على خزائن الأرض أو المتولي على الوزارة المعينة إن لم تكن معه المؤهلات لإدارة هذه الولاية فإنه سيكون آثما في توليها، ومن ولاه سيكون آثما بكل متحملا لكل خطأ يقع في هذه الأمانة. ومن الأدلة كذلك قال الله قول الله عز وجل عن ابنة الرجل الصالح أنها قالت لما سقى لهما موسى: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فانظر كيف عللت هذا العرض بالاستئجار ورغبت والدها فيه بأن هذا رجل قوي أمين. الله أكبر. القوة والأمانة كما سيأتينا هي ركن الولاية كما سيأتي في قاعدة خاصة إن شاء الله. وهكذا يقال لكل من يريد أمير البلاد أو ملك البلاد أو سلطان البلاد توليته على أمر من أمور المسلمين، لا بد أن يكون قويا أمينا، قويا في أداء رسالة هذه الولاية وتحقيق أعباء وتحمل أعبائها، وأمينا على ما في هذه الولاية من الأمور والمسائل. فالقوة والأمانة هما ركن الولاية. فإذا عرفت هذه البنت الصالحة من ظهر الرجل الصالح أنه ليس كل أحد يستطيع أن يتولى أمرا من أمور المسلمين إلا إذا كانت فيه مؤهلات وصفات تؤهله للقيام بهذه الوظائف. ومن الأدلة كذلك أن تولية غير الأصلح وإسناد الأمر إليه إفساد وسعي للفساد في الأرض. فإذا أسند ولي الأمر الولاية إلى غير الأصلح أو من دونه قليلا عند تعذره فإن هذا من باب الفساد في الأرض، والله عز وجل حرم الفساد في الأرض. إذن كل آية تنهى عن الفساد في الأرض فهي تنهى عن تولية غير الأصلح في شيء من الولايات. كل آية تنهى عن الفساد والإفساد في الأرض فيدخل فيها ضمنا النهي عن تولي غير الأصلح في أمر من الولايات. ومن الأدلة كذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى من أمر له به أحد المتصدقين أو قال المتصدقين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام امتدح هذا الخازن بهذه الصفات، وكذلك ملك الدولة ومن يريد أن يولي ومن يريد توليته لأي منصب من المناصب فلا بد أن يكون مسلما أمينا على ما ائتمنه الله عز وجل عليه. فالوظائف والمناصب الدينية والدنيوية لا بد أن يتولاها المؤهلون، لا بد أن يتولاها المؤهلون الأكفاء حتى تبرأ ذمة ولي الأمر من هذا الأمر. ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر لأنه رآه غير صالح. لماذا؟ للولاية. فقال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلى آخر ما قال. ولذلك نرى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ينظر ما تميز به الصحابة من حوله، فيدل كل إنسان على ولاية فيما تميز به، مما يدل على أن الولاية لابد أن يتولاها المتميزون الأكفاء الراسخون ذو الخبرة والأمانة والدراية في هذا المجال. فكل صحابي تميز بميزة ليست في غيره، فتجد النبي صلى الله عليه وسلم يوليه الولاية التي تصلح لهذه الميزة لينفع المسلمين بهذه الميزة، وإن كان في الصحابة من هو أعظم منه دينا وإيمانا، كما ولى أسامة بن زيد قيادة الجيش، مع أن فيهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وكبار الصحابة، لميزة رآها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي لا بأس بسنده: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأفرضهم زيد، وأقرأهم أبي بن كعب، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، رواه الترمذي وغيره. وهذا يفيد أن كل ولاية من ولايات البلد لابد لولي الأمر أن يجتهد الاجتهاد المطلق الكامل على ما يغلب على ظنه وينتهي إليه جهده وبحثه وتحريه وتقصيه، أن لا يولي في هذه الولاية إلا من هو أكفأ الموجودين. وضحت القاعدة؟ هذه قاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة والجماعة في مسألة السياسة الشرعية، نؤيدها ببعض النقول عن أهل السنة في ذلك. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية، قال: وأحمد يوجب تولية الأصلح، فالأصلح من الموجودين، وكل زمان بحسبه، فيقدم الأدين الأعدل على الأعلم الفاجر، ويقدم قضاة السنة على قضاة الجهمية، وإن كان الجهمي أفقه. ولما سأله المتوكل عن القضاة أرسل إليه درجا مع وزيره يذكر فيه له تولية أناس وعزل أناس، وأمسك عن أناس وقال: لا أعرفهم يا أمير المؤمنين. وروجع في بعض من سمى لقلة علمه فقال: لو لم يولوا فلانا لولوا فلانا، أي الجهمي، وفي توليته مضرة على المسلمين. وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل من خالد بن الوليد ما حصل من قتله لبني جذيمة، لما جاءوا وأرادوا أن يقولوا أسلمنا فأخطأوا وقالوا صبأنا، وقع فيهم قتلا، ولكن هل عزله النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. ومن هنا أخذ أهل العلم رحمهم الله تعالى قاعدة في هذا المجال تقول: لا يعزل الأكفأ في الولاية بمجرد خطئه اجتهادا، لا يعزل الأكفأ من ولايته بمجرد خطئه اجتهادا، وهي قاعدة مندرجة تحت قاعدة يولى الأصلح، لأننا نرى أن بعض الولاة قد يعزل من هو أصلح لهذه الولاية بسبب خطأ وقع فيه أو جناية جناها فيعاقبه بعزله، وهذا ليس بسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فعل خالد ببني جذيمة ما فعل تركه في منصبه ولم يتعرض له، ولكن برئ إلى الله عز وجل مما فعل. فإذا مسألة الإعفاءات للأكفاء في ولايات الدولة بسبب خطأ وقعوا فيه اجتهادا هذه ليست بسنة، وإنما هي عادة مستوردة من دول الكفرة، فإن الكافر كلما وقع أي متى ما وقع في شيء ربما ينتحر أو يقدم استقالته، ونقول لا، إذا كان هو الأكفأ والأصلح فإنه يبقى في ولايته وخطأه لا يجني على الأمة بتولية غيره. طيب، القاعدة السابعة أو السادسة: عقد الولاية لواحد من الأمة فرض. عقد الولاية لواحد من الأمة فرض. أقول اتفق المسلمون على وجوب عقد الولاية لواحد من هذه الأمة، فيكون هو الخليفة وأمير المؤمنين وهو الحاكم الأعظم في البلد، فإن رد الله عز وجل الخلافة الإسلامية، ونسأله عز وجل أن يردها عاجلا غير آجل، وأن تكون خلافة على منهاج النبوة، فإن الدول الإسلامية كلها تكون تحت ظل هذا الحاكم الواحد، ولا يجوز مبايعة غيره. هذا لما كانت الخلافة الإسلامية قائمة، فلا يجوز أن يكون في عنق الفرد المسلم بيعتان لخليفتين مختلفين، وإنما خليفة واحد يحكم مشارق الأرض ومغاربها من الدول الإسلامية. ويكون هذا الوالي يعين عمالا وأمراء له في كل منطقة من مناطق نفوذه، كأمراء فرعيين يوصلون له حاجات الناس، وإلا فخليفة المسلمين واحد. وأما إذا كانت أحوال الدول الإسلامية على وضعها اليوم، فإن أحكام الخليفة الواحد المسلم إذ كانت الخلافة قائمة تنطبق على ولي أمر كل بلاد إسلامية بحسبها، على حسب حدودها الجغرافية، مع أننا لا نريد هذا، ونريدها أن تقوم خلافة إسلامية، ولكن كما قلت لكم في السياسة الشرعية من قواعدها كما سيأتي أن تتعامل مع الواقع، لا تتعامل مع الأمر الخيالي. والواقع عندنا أنه ليس ثمة خليفة، وإنما هي دويلات متفرقة لها حدودها الجغرافية، كل دولة لها نظامها وحكمها وحاكمها، فيكون حاكم كل دولة بالنسبة لشعبه كخليفة المسلمين بالنسبة لأفراد الدولة الإسلامية. فنحن مثلا عندنا في عنقنا لسلمان بن عبد العزيز بيعة، لكن ليس لنا في عنقنا في حاكم الإمارات بيعة، ولا في حاكم مصر بيعة، أليس كذلك؟ وأهل مصر لهم مثلا في حاكمهم بيعة، ليست في أعناقهم لأهل ليبيا بيعة، أو أقصد لحاكم ليبيا مثلا بيعة، وهكذا. فتكون كل بلاد إسلامية لها حكمها الخاص، وعلى ذلك اتفق أهل السنة والجماعة في هذا الوقت على العمل بهذا الأمر، إلى أن تقوم الدولة والخلافة الإسلامية الراشدة على منهاج النبوة، وتتحد دول المسلمين ويعينون خليفة، فيجب على جميع من في مشارق الأرض ومغاربها من الدول الإسلامية أن لا يعقد الخلافة إلا لهذا الرجل. أفهمتم هذا؟ فهمتم هذا؟ لأننا نسمع من بعض من لا خلاق له أن نصوص السمع والطاعة إنما تكون لخليفة المسلمين إذ كانت الخلافة قائمة، وأما في غير قيام الخلافة فلا سمع ولا طاعة لأي فرد من أفراد هؤلاء الحكام، لا حاكم المملكة ولا حاكم مصر ولا حاكم ليبيا ولا المغرب، هؤلاء ليسوا بالحكام الذين أمرنا الكتاب والسنة وأهل السنة بالسمع والطاعة لهم. ومتى ما قبلنا هذه الدعوة فقد حكمنا على العالم الإسلامي بالتمزق والتشرذم والتفرق والهلاك. لا يمكن أن يسع الناس إلا العمل بما قرره أهل العلم وذكروا الإجماع عليه، وقد حكى الإجماع عليه سبحان الله أبو العباس بن تيمية، مع أنه في عصر كانت الخلافة فيه قائمة، ولكنه ذكر أن الأمراء إذا اختلفوا ولم يطع بعضهم بعض فلا أقل من أن ندفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، فيجب على أهل كل قطر أن يطيعوا إمامهم الذي تغلب عليهم. هذا الذي يسع المسلمين العمل به الآن. فإذا نحن في المملكة في أعناقنا بيعة لملكنا، ولكن لا يطالبنا أهل البلاد الأخرى بعقد البيعة لوليهم أو ملكهم أو سلطانهم أو رئيسهم. هذا هو الذي لا يسع المسلمين إلا العمل به، لو لم نقل ذلك لتشرذم العالم الإسلامي، وقد حكى الإجماع عليه ابن تيمية رحمه الله فيما لو حصل ذلك، مع أنه قاله بزمن لم يحصل ذلك، كانت الخلافة قائمة، لكن سبحان من ألهم هذا الرجل وقال هذا الحكم وحكى عليه الاتفاق. وحكى الاتفاق على ذلك أيضا الإمام محمد بن الأمير الصنعاني في كتبه وفي بعض كتبه، وكذلك الإمام الشوكاني رحمه رحم الله الجميع رحمة واسعة. فإذا بالنسبة لتلك الدويلات الإسلامية المتفرقة في حدودها الجغرافية، فالواجب على كل أهل بلد لهم حدود خاصة أن يعقدوا في بلادهم البيعة لواحد منهم، لواحد منهم. ويكون من الخيانة لولي أمرك في بلدك أن تظهر أنك مبايع له وأنت في عنقك بيعة لي إيش يا جماعة؟ لرجل آخر في بلاد أخرى، فإن هذا من الخيانة لولي الأمر. فإذا عقد الخلافة أو الحكم أو الولاية لواحد من أفراد البلد هذا من الواجبات المتحتمات، والذي دلت عليه الأدلة واتفق عليه أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. فإن قلت ومتى تنعقد البيعة في عنقي لهذا الولي المعين، فنقول إن القاعدة المتقررة في هذا تقول: من تمت له البيعة عن طريق أهل الحل والعقد تمت البيعة في حق من يتبعهم من عامة الناس، لأن عامة الناس يتبعون أهل الحل والعقد، والمتقرر عند العلماء أن التابع تابع، فمن عقد له العلماء والوجهاء والوزراء البيعة فإن البيعة تنعقد وأنت في بيت أمك وأبيك، ولا يلزم أن تأخذ بيمين الحاكم أو أن تصافحه أو أن تعترف بين يديه مشافهة بأنك مبايع له. هذا ليس بلازم فيما نعلمه باتفاق أهل السنة والجماعة. ولذلك قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله: اعلموا أنه لا يشترط في عقد الإمامة الإجماع، بل تنعقد الإمامة وإن لم تجتمع الأمة على عقدها لهذا الشخص. يقول: فمن اجتمع عليه أهل الحل والعقد وعقدوا له البيعة فإن البيعة تلزم من وراءهم من عامة الناس، من عامة الناس. من استطاع أن يذهب إلى الحاكم ويبايعه مشافهة فله ذلك، لكن إن لم يكن من أهل الحل والعقد فليدع المجال لأهل الحل والعقد. وإذا قلنا أهل الحل والعقد نقصد بهم علية القوم منصبا ودينا وجاها، علية القوم منصبا وعلية القوم دينا وعلما وعلية القوم جاها، هؤلاء هم أهل الحل والعقد. فمن عقد له هؤلاء البيعة فإنه يكون حاكما لهذا الجزء من بلاد المسلمين ولا يجوز الخروج عليه. جميع ما نحكم به على الخليفة في صدر الدولة الإسلامية نحكم به على الحاكم في هذه الدويلات الإسلامية المتفرقة في حدودها الجغرافية. ولأن المتقرر عند العلماء أن الأصل إذا تعذر فإنه يصار إلى البدل. وما المقصود بالأصل في كلامي؟ ما المقصود به؟ الخلاف، الخليفة العام، الخليفة العام لجميع دول المسلمين، هذا تعذر، فإذا تعذر هذا فإننا نصير إلى بدله، وهو حاكم من كل دولة إسلامية يدير شؤونها وينظم أمورها. هذا بالنسبة لشرح هذه القاعدة. فإن قلت وما الأدلة عليها؟ ما الأدلة على أنه يجب على المسلمين عقد الولاية لواحد منهم؟ أقول: الأدلة على ذلك عدة أمور. الدليل الأول الإجماع، فالإمامة ثابتة بالإجماع وعقدها ثابت بالإجماع، أي بإجماع الصحابة أولا ثم بإجماع الأمة. فالصحابة الكرام بمجرد علمهم بموت النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لتداول هذا الأمر، وقد كرهوا أن يبيتوا ليلة واحدة وليس في عنقهم بيع لولي من أمور المسلمين ممن يختارونه. بل إن العلماء يرحمك الله، بل إن العلماء عللوا تأخر دفن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تتم أمور الولاية، واستفاد العلماء أن الجنازة يستحب الإسراع بها إلا إذا مات الخليفة ولم يولى أحد بعده، فيستحب أن لا يدفن الخليفة إلا بعد تولية أحد. استحب أن لا يدفن الخليفة، لا يدفن الخليفة إلا إذا تولى غيره أحد مكانه، لابد بعد ذلك يدفن حتى لا تبقى الأمة بلا خليفة، حتى وإن كان ميتا، حتى وإن كان ميتا. هذا كله يدل على أهمية الإمامة. يقول ابن خلدون رحمه الله في المقدمة: ثم إن نصب الإمام واجب عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر الصديق وتسليم النظر إليه في أمورهم، وهكذا في كل عصر من بعد ذلك، وهكذا انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وحكى هذا الإجماع أيضا من الأئمة الإمام الماوردي رحمه الله، والإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله، والإمام البغوي رحمه الله، وكذلك الإمام القرطبي رحمه الله، وكذلك ابن خلدون أيضا رحمه الله، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذا دليل الإجماع ثابت، فلا يجوز للأمة أن تبيت ليلة وليس في عنقها بيعة لحاكم من حكام المسلمين. ومن الأدلة كذلك قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال القرطبي رحمه الله، وهي من اللمسات الجميلة في تفسيره، قال: وهذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف في ذلك في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم، حيث كان عن الشريعة أصلا أصم، أن معتزله ما لا يؤبه به، لا يؤبه به لأنه معتزلي. فهذه الآية أصل في وجوب نصب الخليفة. ومن الأدلة كذلك السنة الصحيحة، فقد وردت أحاديث بالأمر بوجوب إقامة الإمام والأمر بمبايعته. روى الإمام أحمد وغيره عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت لها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا أو قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، إلى آخرها. ومن الأدلة كذلك ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والمقصود بالبيعة أي بيعة الإمام الأعظم، وهذا واضح الدلالة على وجوب نصب الإمام، لأنه إذا كانت البيعة واجبة في عنق المسلم والبيعة لا تكون إلا بتنصيب إمام، فيكون تنصيبه واجبا، لأن المتقرر عند العلماء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن الأدلة كذلك ما قد تواتر عن الصحابة من إمامة أبي من تولية أبي بكر، أنهم بايعوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه بالخلافة بعد لحاق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، ثم استخلف أبو بكر عمر رضي الله عنه، ثم جعل عمر الخلافة في أهل الشورى الستة المعروفون، في أهل الشورى الستة المعروفين، ثم اختار المسلمون بعد عثمان رضي الله عنه، اختاروا علي بن أبي طالب، واتفقت الأمة على ذلك، ولا تزال الأمة على ذلك مذ يموت خليفة من خلفائها فإنها تبادر في تنصيب أمير يكون خليفة، في تنصيب أمير للمؤمنين لها. فإن قلت: وبما تنعقد الخلافة؟ ما طرق عقد الخلافة؟ ما طرق عقد الخلافة؟ نقول: لقد دلت الأدلة على أن الخلافة تكون بعدة أمور. الأمر الأول أن يستخلف الثاني الخليفة الأول، كما استخلف أبو بكر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمتى ما استخلف الخليفة الأول خليفة آخر بعد موته فإن الواجب على الأمة أن تسمع وتطيع لهذا الخليفة الثاني، ولا يجوز لأحد أن يعارض هذا الخليفة الثاني لأن الخليفة الأول استعمله. الطريق الثاني، اتفاق أهل الحل والعقد على تنصيبه خليفة، فمن اتفق عليه أهل الحل والعقد ونصبوه خليفة واجتمعت عليه الكلمة ودانت له الأمة فإنه يعتبر ولي أمر للمسلمين، يجب السمع والطاعة له في غير معصية الله. فإذا بايعه المسلمون لا سيما أهل الحل والعقد فإن البيعة تكون له، كما حصل لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه واجتماع الأنصار والمهاجرين وعامة الصحابة على توليته خليفة. الطريق الثالث أن يغلب الأمة بسيفه وقوته وجنوده فيستتب له الأمر وتكون قوته هي أقوى شيء في البلد، فهذا يسميه العلماء الإمام المتغلب، فهنا يجب حينئذ على الجميع طاعته وعقد البيعة له. وإن كان هذا الطريق قد خالف فيه بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، إلا أن الصحيح أن الإجماع فيه قديم قبل خروج المخالف فيه، فقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، حكى هذا الإجماع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: من غلب على الخلافة بالسيف حتى سمي خليفة ويجمع عليه فهو خليفة تجب طاعته. وقد نقل القاضي عن الإمام أحمد رحمه الله قوله: ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة أو تسمى بأي اسم آخر وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. وهنا نقل عن الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في تقرير هذا الطريق قال: ومنها أن يتغلب مسلم بسيفه حتى يخضع له الناس، ما عاد في قوة تجابها، ما في قوة في البلد تستطيع أن تبعده، أن يتغلب مسلم بسيفه حتى يخضع له الناس وينقادوا له فتلزم إمامته. لماذا؟ قال: جمعا للكلمة وخروجا من الخلاف، ويكون هو إمام المسلمين كما حصل لعبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى. ومن المسائل في هذه القاعدة أيضا، من المسائل: ما الشروط المعتبرة في الإمام الذي تريد الأمة أن تعقد له البيعة؟ لا بد فيه من شروط، ما هي؟ قال العلماء رحمهم الله: إن الشروط في الإمام تنقسم إلى قسمين، إلى شروط متفق عليها وإلى شروط مختلف فيها. فمن الشروط الإسلام، فلا تنعقد البيعة لكافر، وأي كافر عقدت له البيعة فهي بيعة باطلة، والإسلام شرط متفق عليه بين العلماء، فلا تصح ولاية الكافر على المسلمين مطلقا. قال الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والإمامة كما يقول ابن حزم هي أعظم السبل، فهي أولى بالنفي وعدم الجواز. الشرط الثاني: التكليف، وهو شرط متفق عليه بين العلماء، ويشمل العقل والبلوغ، فلا تصح إمامة الصبي ولا إمامة المجنون، لأنهما يحتاجان إلى من يكون وليا عليهما بالأصالة، فكيف يولان هما أمور المسلمين؟ فهذه شروط متفق عليه. ومن الشروط كذلك الذكورية، وهو شرط متفق عليه بين العلماء، فلا تصح إمامة النساء، إمارة النساء ما تصح، لحديث لن يفلح وقوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. ولأن منصب الإمامة منصب تناط به الأعمال الخطيرة والأعباء الجسيمة مما يتنافى مع طبيعة المرأة ورقتها وأنوثتها، فاقتضت حكمة الشرع صرفها عنها وعدم تكليفه بها رحمة وإحسانا إليها وشفقة عليها وصونا لها. ولأن إمام المسلمين من طبيعته الظهور والبروز أمام الناس ومخاطبة الرجال والأمر والنهي وأن يخاف جنابه، وهذا لا يكون من طبيعة النساء، لا يكون من طبيعة النساء، فالمرأة لا تحصل بها الكفاية ولا تحصل بها الجرأة. ومن الشروط المتفق عليها الحرية، هو شرط متفق عليه بين العلماء، فلا يصح عقد الإمامة لمن فيه رق. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الرقيق مشغول بخدمة سيده، مشغول بخدمة سيده، فهذه الشروط هي الشروط المتفق عليه. فإن قلت وكيف لا يصح إمامة العبد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد فاسمعوا له وأطيعوا، أجاب العلماء عن ذلك بعدة أجوبة. الجواب الأول قالوا إن المقصود بإمارة العبد أي لإمارة الدنيا للإمارة العظمى. ما المقصود بالإمارة الدنيا؟ يعني إمارة قطر من الأقطار، ليس الخليفة الأعظم يكون عبدا. فإذا كان الخليفة قد ولى على قطر من الأقطار عبدا من العبيد فإنه يجب طاعته والسمع له. إنما الحرية مشترطة في من سيكون الإمام الأعظم، مثل الآن الملك سلمان حفظه الله لو ولى عبدا من العبيد على منطقة من مناطق المملكة فهنا لا يكون فيه مخالفة شيء من الأدلة الشرعية. فهمتم هذا؟ فإذا المقصود بقوله وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية وإن استعمل عليكم عبد، لا يقصد به الإمارة الكبرى وإنما يقصد به الإمارة الصغرى. وهناك محمل آخر وهو طيب، وهو أن هذا الأمر في الحاكم المتغلب الذي لا اختيار للأمة باختياره. تنصيب الإمامة، تنصيب الإمام إما أن يكون باختيار أو باضطرار. إذا كان باختيار فلا يجوز للأمة أن تختار إلا الحر، لكن من غلب على الأمة من العبيد بسيفه وقهرهم بسلطانه وهو عبد من العبيد وتغلب عليهم وصار هو أقوى قوة موجودة في البلد، فحينئذ تنصيبه تنصيب اختيار ولا اضطرار؟ اضطرار. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد إنما هي في تولية الاضطرار لا في تولية الاختيار. هل يبقى إشكال؟ الجواب ما عاد في إشكال ولله الحمد. إما أن نحملها على الإمامة الصغرى، الولاية الصغرى، وإما أن نحملها على ولاية المتغلب الذي لا اختيار للأمة في ترشيحه. وهناك شروط مختلف فيها بين العلماء، فمن الشروط المختلف فيها الاجتهاد والعدالة. الاجتهاد والعدالة هذه ليست شروطا متفقا عليها بين العلماء بل فيها خلاف، فقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن العدالة والاجتهاد شرط صحة، فلا يجوز تقليد الإمامة لرجل فاسق أو مقلد، يعني ليس بعالم ولا مجتهد، إلا عند فقد العدل والمجتهد. بينما نرى أن الأئمة الحنفية رحمهم الله تعالى قالوا إنها من شروط الكمال لا شروط لا شروط الصحة، فيصح تقليد الفاسق والعاصي ولو عند وجود العدل والمجتهد، وإن كان الأولى والأفضل تقديم العدل المجتهد. ومن الشروط المختلف فيها أيضا سلامة اليدين والرجلين والسمع والبصر، وهو شرط مختلف فيه بينهم، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها شروط صحة لا تنعقد الولاية إلا بها، فلا نعقد الولاية لأعمى ولا لمقطوع اليدين والرجلين يعني المشلول ولا لأبكم لا يتكلم. بينما نجد بعض أهل العلم رحمهم الله أنهم يرون أن هذه تعتبر من شروط الكمال وليست من شروط الصحة. ومنها كذلك النسب، وهي القرشية، هل لا بد أن يكون الإمام قرشيا؟ هذا من الشروط التي اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يشترط أن يكون قرشيا لحديث الأئمة من قريش، وهذا الحديث متفق عليه، بل إن من أهل العلم من نقل الإجماع على هذا الشرط كالإمام الماوردي، ولكن الحقيقة أن المسألة خلافية وليست إجماعية، فلقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن النسب أي القرشية ليست بشرط صحة وإنما شرط كمال. فإذا وجدنا القرشي فالأكمل أن نوليه، ولكن إن لم يكن قرشيا فإن ولاية غير القرشي صحيحة. وهل يشترط أن يكون من بني هاشم؟ هل يشترط أن يكون من بني هاشم؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الأقرب إن شاء الله أنه لا يشترط، بما أنه ينسب إلى قريش لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. ولأن الخلفاء الثلاثة الأول الذين هم أبو بكر وعمر وعثمان كانوا من قريش ولكن لم يكونوا من بني هاشم، ومع ذلك دانت الأمة لخلافتهم واختارتهم. طولنا عليكم في هذا. هل الإمامة تورث؟ هل الولاية تورث؟ جاوبوا انتم. هل الإمامة تورث؟ الراجح الذي لا مرية فيه أن الإمامة لا مدخل لها في الميراث، لا تورث. وكذلك نقول إن القول الصحيح والراجح أن الغلبة على الأمة بالسيف وإن كان طريقا تعقد به الإمامة، إلا أنه يحرم أن يخرج على الأمة أحد بسيفه، لا يجوز. نحن وإن حرمنا هذا الطريق لكن إذا تغلب علينا ولم نجد مندوحة عن الاعتراف له حينئذ نعقد له الإمام، وإلا فقتل المسلمين وإذاؤهم والعلو عليهم بالسيف ورفع السلاح عليهم كل ذلك من الأمور التي لا تجوز ولا تنبغي. فإذا نحن وإن قررنا أن القهر والغلبة من طرق انعقاد الإمامة، إلا أنها ليست من الطرق الشرعية، وإنما تنعقد الإمامة بها نظرا لمصلحة المسلمين لما قد يجر معارضته ومعاندته لإراقة الدماء وتفرق الكلمة. طيب، أذان؟ كم بقى الأذان؟ ربع ساعة. ومن القواعد كذلك قاعدة طرقناها في الشرط الذي قبل في القاعدة التي قبلها، لكن أهل السنة يخصونها بالتأصيل لأهميتها، وهي قاعدة تقول الأئمة من قريش. وهذه القاعدة أصلها نص حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه، فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل من أنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وأبو برزة الأسلمي وكذلك غيرهم من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد حكم الأئمة على هذه الأحاديث بأنها أحاديث صحيحة، وإن كان في بعضها شيء من المقال، إلا أن أهل العلم رجحوها وصححوها وعملوا بها. ومن القواعد أيضا على هذه ومن القواعد كذلك لا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. وهذا الأمر متقرر بإجماع أهل العلم رحمه أهل السنة والجماعة. فمن مقاصد الدين أن يقوم أمر الجماعة، وأن يكون المسلمون يدا واحدة وقوة واحدة وصفا واحدا وجماعة واحدة. ولكن لا يمكن أن يتحقق هذا إلا إذا كان على هذه الجماعة إمام. فركن قيام الجماعة هو الإمام، فأي جماعة لا أمير ولا إمام لها فهي جماعة ستتفرق. ولا يمكن أن ينتظم أمر الجماعة إلا إذا كان عليها إمام واحد تصدر من قوله وينظم شؤونها ويدير أحوالها. ولذلك لفت النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب تأمير الواحد في الجماعة في السفر، بوجوب تأمير الواحد على أهل البلد. فإذا كانت جماعة السفر وهي جماعة قليلة كثلاثة أو أربعة لا تقوم أمورهم إلا بتأمير واحد عليهم، فكيف بجماعة المسلمين في البلد كله؟ فلا يمكن أبدا أن تقوم أمر الجماعة إلا بإمام، ولا يمكن أن يقوم أمر الإمام إلا إذا كانت الجماعة تسمع له وتطيع، وإلا فما فائدة الجماعة؟ فإذا هما أمران متلازمان، لا يمكن أن تقوم الإمامة إلا بالسمع والطاعة، ولا يمكن أن ينتظم أمر الجماعة إلا بماذا؟ إلا بإمام. فمن مقاصد الشرع أن نكون جماعة، إذا من الوسائل التي تحقق قيام هذا المقصود أن نعقد الإمامة، ومن الوسائل التي تحقق مقصود عقد الإمامة السمع والطاعة. فصار الأمر دائرا على السمع والطاعة لإمام المسلمين، لأنه بالسمع والطاعة تقوم الجماعة، تقوم الإمامة، وبقيام الإمامة تقوم الجماعة. وإذا كان المسلمون جماعة واحدة فأقسم بالله أن العدو والخارجي لن يستطيع اختراقهم أبدا. لكن متى يخترقنا عدونا؟ إذا كنا شذر مذر متفرقين متخاصمين. ومتى نكون شذر ومذر متخاصمين متنازعين؟ إذا لم يكن أمر الجماعة يرجع إلى إمام. ومتى يكون أمر الإمامة قائما؟ بالسمع والطاعة. ولذلك تواترت الأدلة على وجوب السمع والطاعة. لما؟ لأنها وسائل لقيام الإمامة، والتي هي وسيلة لقيام الجماعة. يا ليت بني قومي يفهمون هذا. نحن إذا صرخنا بأعلى أصواتنا لوجوب السمع والطاعة فلا نعني لسواد عين الأمير، ولا من أجل التودد والرغبة في إرضائه، وإنما لعلمنا بأن أمر الجماعة موقوف على الإمامة، وأمر الإمامة موقوف على السمع والطاعة. وعلى ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه ترى من أعظم القواعد في السياسة الشرعية، لأن من مقاصد السياسة الشرعية جمع الناس على كلمة واحدة. هذا مقاصدها، ترى من مقاصد السياسة الشرعية جمع الأمة على كلمة واحدة. وكيف تجتمع الأمة إذا لم يقم إمام؟ وكيف يقوم الإمام إذا لم يكن ثمة سمع وطاعة؟ ما تقوم أبدا. فالله عز وجل له الطاعة المطلقة، والنبي صلى الله عليه وسلم له الطاعة المطلقة، لأنه لا يقوم أمر الدين إلا بالسمع والطاعة لله ولرسوله. طيب أمور الدنيا لا بد فيها من ولي أمر يقيم للناس شؤونهم وينظم أمورهم ويقيم الحدود، حدود الله عز وجل في الأرض، وتأمن به السبل والأعراض، وتحفظ به الأموال والممتلكات. كل ذلك لا بد من قيامه، ولا يمكن للإمام أن يقوم إلا إذا كان هناك سمع وطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة. يا سلام. وتلك الأحاديث إذا مرت على قلوب المعتزلة والخوارج فإذا هي الخناجر تطعن في هذه القلوب، ما تقبلها قلوبها. مثل آيات الصفات إذا مرت على المعطلة، قال الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات إيش؟ تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. كل من لم يؤمن بعقيدة من العقائد أو شكك في صحتها متى ما سمع نصوصها أو كرهها وأبغضها. أي إنسان صاحب عقيدة فاسدة، أي إنسان صاحب عقيدة فاسدة، حتى أهل البدع يبغضون من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو رد، لأنهم يعتقدون خلافه. ولكن متى ما سمعت هذه الأدلة ووجدتها كالماء السلسبيل العذب يسيل مع قلبك قبولا وإذعانا وتسليما، فاعلم أنك مقر ومذعن لهذه الأدلة وعارف بحقيقتها ومدلولها. ولذلك بعض الناس ما يبي يسمع هذه الأدلة أبدا، ويشكك في من يقولها في محاضراته أو يطرقها في ندواته أو مقالاته أو في مقابلاته المرئية أو المسموعة أو غيرها. متى ما سمع اسمعوا وأطيعوا منافق، هذا منبطح للحكام، هذا يسوغ للطواغيت أفعالهم. مثل هذه العبارات اللي نسمعها من إخوان الله يصلحهم هذه، وهي ليست قضية انبطاح، إنما قضية قلبك غير مؤمن بهذه الأدلة، أو أنك مشكك في مسألة السمع والطاعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. فيما أحب ما يحتاج توصينا يا رسول الله، لكن المشكلة في ماذا؟ وكره، هذا هو. إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا الحديث متفق عليه. ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم سلطان الله في أرضه أكرمه الله، من أكرم سلطان الله في الأرض أكرمه الله، ومن أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. أخرجه الإمام أحمد والبيهقي بسند جيد. ومن الأدلة كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميره فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميره فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وهذا الحديث عند الإمام البخاري رحمه الله. وفي حديث ابن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون أثرة، أثرة يعني أناس من الحكام يستأثرون بالمال والدنيا دونكم، يرونكم جوعا هلكا تموتون من الجوع، وهم قد امتلأت بطونهم بالطعام وبيوتهم بالخيرات وأرصدتهم بالملايين والمليارات الطائلة. طيب ماذا نفعل؟ ستكون أثرة وأمور تنكرونها، أي باعتبار الدين، يعني يفسدون عليكم الدين وإيش؟ ويستأثرون بالدنيا، فلا صفى لا دين ولا دنيا. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالمظاهرات. ما تجيني ها؟ طيب قال: عليكم بالاعتصامات، برضو خطأ. قال: عليكم بالخروج عليه. قال: عليكم بفضيحته على المنابر، عليكم بإشاعة أخطائه، عليكم بلعن أبي سلسفيله وراء المعرفات والتويتر. هل قال هذا؟ ما قال، كل هذا ما قال عليه الصلاة والسلام. قال ماذا؟ قال إيش؟ قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. بس هذا، لأنه لا بد من فصل تلازم في عقول كثير من شبابنا هداهم الله، وهي أن لنا حقوقا على الحاكم وله حقوق علينا، فيجعلون الحقوق حقوق معاوضة، وهذا خطأ بإجماع أهل السنة والجماعة. فإن الحقوق منفصلة، فيجب على الأمة أن تؤدي حق وليها حتى وإن قصر وليها في حقوقها. فالمسألة ليست مسألة معاوضة، يعطينا نعطيه، ما يعطينا ما نعطيه، كذا تتدمر البلاد ويهلك الحرث والنسل. ولذلك حقوق الحاكم عليك كحقوق والدك عليك، فإذا قصر أبوك في بعض حقوقك هل يسوغ لك ذلك أن تقصر في بعض حقوقه؟ الجواب لا. ولو ودنا نقول كحقوق الزوجة على زوجها، لكنه واضح، وكحقوق المعلم على تلاميذه. فإذا قصر المعلم في بعض حق تلاميذه أفيسوغ للتلاميذ هذا أن يقصروا في حق معلمهم؟ الجواب لا. فكذلك الوالي مع شعبه، فإذا قصر الوالي في بعض حقوق شعبه فلا يجوز للشعب أن يقصر في حق واليه. فالذين يخرجون ممن ينتسبون للدعاة في الإعلام ويفتلون عضلات ما قلنا كيف نسمع نسمع نسمع كيف نطيع نطيع، هو يسمع ويطيع لنا أولا ثم نسمع له ونطيع ثانيا. من قال هذا؟ من وين جبت هذا يا مبتدع؟ هذا بدعة، هذا يسعى إلى تقويض بنيان المجتمع، هذا يسعى إلى هلاك الأمة، هذا يسعى إلى تدمير بنيان المجتمع، هذا يسعى إلى تفريق لحمة المجتمع من حيث يشعر أو لا يشعر. فليجب علينا أن نتواصى فيما بيننا بالسمع والطاعة وبالصبر على جوره وظلمه حتى وإن قصر في شيء من حقوقنا. طيب ما طريق استخراج حقوقنا منه؟ الله عز وجل قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. ومن الأدلة كذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وألا ننازع الأمر أهله. شوف كيف قال في العسر واليسر، أما طاعة ولي الأمر في اليسر فهذه ما فيها كلام، لكن المشكلة طاعته في ماذا؟ في العسر، هذا هو فيصل السمع والطاعة. وكذلك قوله والمنشط والمكره، المنشط يعني أن يبشرنا ولي أمرنا بشيء تحبه نفوسنا فتنشط لطاعته، مثل ما قال أبعطيكم فلوس فكل بطيعة، ما أحد قال الشيء أبدا، لكن المشكلة في الثاني والمكره، يعني أن يأتي بشيء تكرهه نفوسنا ومع ذلك نسمع له ونطيع. وعلى أثرة علينا، يعني أن يستأثر بالدنيا والمال والأمور عنا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، حكى ذلك الإجماع الإمام أحمد وغيره وغيره غير من أهل السنة، وكذلك الإمام الطحاوي، وكذلك أبو عثمان الصابوني، وكذلك الإمام النووي، وكذلك ابن بطال، وكذلك أبو الحسن الأشعري رحمهم الله، وكذلك أبو العباس ابن تيمية، كلهم نقولهم موجودة عندي تجدونها إن شاء الله في الأصل، ولكننا من باب الاختصار فقط. وكذلك الإمام البربهاري رحمه الله، كذلك الفضيل بن عياض وغيرهم من أهل السنة والجماعة إلى عصر الإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، وكذلك حكى إجماع العلماء على ذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله الشيخ محمد وجمع من المعاصرين، وبه أفتت اللجنة الدائمة، ولا تزال عقيدة يتوارثها أهل السنة والجماعة خالفا عن سالف، خالفا عن سالف. وكل ذلك لماذا؟ لتقوم الإمامة. ولماذا تقوم الإمامة؟ حتى تقوم الجماعة. ولماذا تقوم الجماعة؟ حتى يكون الناس أمة واحدة فنحقق قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقول الله عز وجل وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتق. القاعدة التي بعدها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كمل رقم القاعدة، ما أدري بنكمل أو لا الله أعلم. هل قاعدة التاسعة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولذلك عندنا ضابط مهم يقول كل من أمرك الله بطاعته فإنما له مطلق الطاعة للطاعة المطلقة. كل من أمرك الله عز وجل بطاعته فإنما له مطلق الطاعة للطاعة المطلقة. مطلق الطاعة أي بعض الطاعة، للطاعة المطلقة أي كل الطاعة. فالله عز وجل أمر الأولاد أن يطيعوا والديهم، طيب إذن الوالدان تجب طاعتهم في ماذا؟ في ماذا؟ في المعروف، فلا طاعة لهما في معصية الله، إذن لهم مطلق الطاعة. وكذلك الزوجة أمرها الله عز وجل أن تطيع زوجها، ولكن زوجها له مطلق الطاعة للطاعة المطلقة، فإذا أمر الزوج زوجته بشيء من الذنوب والمعاصي فلا سمع له ولا طاعة. وكذلك الحاكم أمر الله عز وجل الشعب أن يطيعه، أن يطيع الحاكم، ولكن طاعة الحاكم ليست الطاعة المطلقة، وإنما مطلق الطاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا وأمرهم بالسمع له والطاعة، فوجد عليهم في نفسه فقال اجمعوا لي حطبا، فجمعوا حطبا، وقال أوقدوا نارا فأوقدوها، وقال ادخلوا فيها. أولم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لي؟ قالوا بلى. قال ادخلوا فيها. فنظر بعضهم إلى بعض يتشاورون، فقالوا كيف ندخل فيها ونحن إنما آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعنا شريعته فرارا منها؟ فلم يسمعوا له ويطيعوا. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أصابوا، أما إنهم لو دخلوا فيها لما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. وفي الحديث على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فرقوا بين فعل الحاكم للمعصية وأمره بالمعصية، ففعله بالمعصية إنما يوجب مناصحته، ولا ننزع يدا من طاعته حتى وإن كنا نرى عليه شيئا من آثار الذنوب والمعاصي، لكن كونه يأمرك بمعصية فحينئذ لا سمع ولا طاعة له في هذا الأمر، لا سمع له ولا طاعة في هذا الأمر. ثم اعلموا قاعدة عظيمة، وهي أن فعله للمعاصي وأمره بها لا تسوغ خلع اليد من طاعته في غير ذلك ولا الخروج عليه، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة. فتقول له أيها الحاكم اعذرني جزاك الله خيرا عن طاعتك في هذه المسألة، لأنها تخالف ديني وأمر ربي مقدم على أمرك، وفقك الله، وأسأل الله أن يشرح صدرك وأن يعني تقبل مني هذا العذر، ولكن تبقى أنت على طاعته حتى وإن ألح وألزمك بذلك، فإنك لا تطيع ولا تسمع في هذا الأمر بخصوصه، وأما في غيره فتعتقد أنه إمامك وأن له في عنقك بيعة ولا يجوز لك الخروج عليه. فكونه يأمر شعبه بالذنوب والمعاصي لا يجوز للشعب أن يخرج عليه أو أن ينقض بيعته. القاعدة التي بعدها، الخروج على الحاكم محرم إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان مع القدرة بلا مفسدة راجحة. الخروج على الحاكم محرم إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان مع القدرة بلا مفسدة راجحة. ترى كل هذا يتعلق بقواعد السياسة الشرعية تعلقا دقيقا، وهذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة من بعد القرون التي حصل فيها شيء من الخروج، لكن استقر أمر أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على تقرير هذه العقيدة في كتبهم، وقد دلت عليها الأدلة الكثيرة، فمنها ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم واللفظ له من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي لهم وتسألون الله الحق الذي لكم. فلم يأمرهم بالخروج. ومنها كذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في العهد الذي كان يأخذه على بعض أصحابه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. ومعنى ننازع الأمر أهله أي نخرج عليهم وننبذ طاعتهم طلبا لهذا الأمر. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف يعني نخرج عليهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا ينزع عنا يدا من طاعة. والأدلة على ذلك كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا فمات فميتة جاهلية. ونصوص أهل السنة والجماعة في ذلك لا تكاد تحصر. قال الإمام الآجري رحمه الله: من أمر عليك، من أمر عليك من عربي أو غيره أو أسود أو أبيض أو أعجمي فأطعه فيما ليس لله عز وجل فيه معصية، وإن ظلمك حقا لك، وإن ضربك ظلما، وانتهك عرضك وأخذ مالك، فلا يحملك ذلك على أن تخرج عليه بسيفك فتقاتله، ولا تخرج مع خارجي حتى تقاتل الإمام، ولا تحرض غيرك على الخروج عليه، ولكن اصبر عليه. هكذا قال الإمام الآجري في الشريعة. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ويقول الإمام النووي رحمه الله: وأما الخروج عليهم أي على الأئمة وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظلمة. والنصوص في ذلك كثيرة. مثل هذه المسائل لو تعاملنا معها بشهوات قلوبنا وعواطف نفوسنا ما استقامت أبدا. لكن لا يستقيم العمل بهذه المسائل إلا إذا تعاملنا معها بالعقل المستضيء بنور النقل. لأن كونه يضربني ويظلم ظهري وينتهك عرضي وتقول لي بعد اسمع وأطع، ما أنا بسامع ولا أطع. متى ما تعاملت مع المسألة بشهوات نفسي و يعني رغبات روحي وعاطفتي، فإن العاطفة تغضب ممن يضرب الظهر ويأخذ المال وينتهك العرض. ولكن هذه المسائل احذروا يا طلبة العلم أن تتعاملوا معها بالعواطف، فإنها متى ما تعامل معها أحد بالعواطف ستكون عواصف. وأنا أكرر هذا الكلام كثيرا، لأن كثيرا من الناس إذا قلنا لهم اسمعوا وأطيعوا بدأوا يتكلمون بعواطفهم، فحينئذ يختلف التقرير عما كان يقرره أهل السنة في مثل هذه الأقوال. اسمع وأطع وإن ضرب وإن جلد وإن انتهك، الله الله كيف هذا؟ فبعض الناس يسمي هذا عبودية، يسميه استذلال، بينما نحن نسميه إيش؟ عبادة. نحن نتعبد لله عز وجل بهذه المسائل، فنحن نسمع ونطيع في غير معصية الله تعبدا، ونحن نصبر على أذى الحكام ونصبر على جورهم تعبدا لله تبارك وتعالى، لأن من أمرنا بذلك من هو؟ الله عز وجل، فنحن نطيع أمره ونمتثل أمره. لكن متى ما تعامل الإنسان بالعواطف مع هذه الأمور والله لن يطيعها، والله لن أقسم بالله لن يطيعها ولن ينفذ شيئا منها أبدا. لكن متى ما تعامل معها بالعقل المستضيء بنور النقل المستنير بنور فهم أهل السنة والجماعة لهذه النقول، فإنه حينئذ سوف تخرج الأمة من مآزق. فإن قلت: كيف تدعي الإجماع على حرمة الخروج على الحاكم وقد أشكل على ذلك حكاية ابن الزبير لما خرج على معاوية رضي الله عنه؟ وابن الزبير من السلف الصالح، من السلف الصالح، وكذلك خروج بعض السلف على بعض الأئمة الظلمة. وقد أجاب أهل العلم رحمهم الله تعالى عن هذا بجواب عام وجواب خاص. الجواب العام بأن هذا قبل استقرار المسألة، قبل تدوين المسألة، يعني قبل استقرار هذه العقيدة في قلوب أهل السنة والجماعة وقبل حكاية الإجماع عليها، فهذا خلاف كان أولا ثم استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه، وحصل الإجماع على منع الخروج عليهم. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه، ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن ما يحصل بذلك أي بالخروج من فعل المحرمات وترك الواجبات أعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب. وإذا كان قوم على بدعة أو فجور ولو نهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم عليه من ذلك، ولم يكن منعهم منه ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة لم ينهوا عنه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال رحمه الله: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا كان خلاف قديما، وأما الآن فقد اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على هذه المسألة. فإن قلت: أو يمكن أن ينعقد إجماع بعد خلاف؟ فالجواب نعم، في مسائل عقدية وفي مسائل فقهية، وهذا له صور كثيرة. أولم يختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن من جامع ولم ينزل هل يجب عليه الغسل أو لا؟ ومع ذلك اتفقت العصور التي بعدهم على وجوب الغسل عليه وإن لم ينزل، ما في مشكلة. أولم يختلف العلماء في مسألة التيمم هل ينفع في الجنابة أو لا؟ أليس كذلك؟ ومضى عصر الصحابة على أن على وجود الخلاف، فعمر رضي الله عنه وابن مسعود كان لا يريان أن التيمم يرفع الجنابة، ومع ذلك اتفقت الأمة من بعدهم على أن التيمم ينفع في الجنابة، أليس كذلك؟ هذا واضح. فهذه العقيدة كذلك حصل فيها شيء من الخلاف في الزمن السابق، ولكن الأمة من بعد ذلك اتفقت، والعبرة بالاجتماع بالإجماع لا بالخلاف السابق، العبرة بالإجماع لا بالخلاف السابق لا بالخلاف السابق. فإذا لا يجوز الخروج على ولي الأمر لمجرد المعاصي، ولو أوجد معاصي في البلد فلا يجوز الخروج بمجردها، ولا مقاتلتهم ولا تأليب الناس عليهم، ولو كان الإنسان مظلوما والحاكم ظالما، لأن هذا يترتب عليه مفاسد، مفاسد كثيرة يترتب عليه مفاسد كثيرة، وهذا هو ما ندين الله عز وجل به. صلي ولا ثونا. من مسائل هذه القاعدة: ما شروط الخروج على الحاكم؟ هما شرطان متفق عليهما بين أهل العلم رحمهم الله، وإذا قلت أهل العلم أعني بهم أهل السنة والجماعة. الشرط الأول أن نرى من الحاكم كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فقوله كفرا يخرج المعاصي والذنوب، فمجرد فعل الحاكم لشيء من الذنوب والمعاصي التي لا تخرجه عن دائرة الإسلام لا يجيز لنا الخروج عليه. قوله بواحا أي ظاهرا، فيخرج الكفر القلبي النفاقي، فإذا كان الحاكم في قلبه شيء من الكفر والنفاق لكنه لم يبده ولم يبح به فإنه ليس من الكفر البواح، فنعامله بما يظهر منه، فلنا الظاهر والله يتولى السرائر. ثم قال: عندكم فيه من الله برهان، يعني ليس تكفيرا مبنيا على التشفي من الحاكم وعلى الغضب وعلى التسخط من الحاكم وعلى الهوى والشهوة، بل هو تكفير مبني على أدلة صحيحة على دليل من الكتاب أو صحيح السنة. فإذا يخرج تكفير الخوارج، لأن الخوارج يكفرون بالهوى ويكفرون بالظنة، بل إننا لما دعونا في التويتر دعونا لبعض الحكام فقال لأحدهم: أنت كافر، بمجرد أننا دعونا له. فالخوارج يكفرون بالظنة. فإذا لا يجوز للأمة أن تخرج على هذا الحاكم إلا إذا صدر منه، انتبهوا، كفرا، وأما المعاصي فلا، بواحا، وأما الباطن فلا، عندنا فيه من الله برهان. بل إن العلماء يقولون: لا يجوز الخروج على الحاكم بمجرد وقوعه في الكفر المختلف في تكفير صاحبه. فلو كان عندنا بعض الحكام يفعل بعض الأشياء يرى بعض العلماء أنها كفر وبعض العلماء أنها كفر، فهذا ليس من الكفر الذي اتضحت دلالته وبانت حجته، فلا نجعله سببا للخروج على الحاكم. لكن إذا فعل كفرا متفقا على تكفير صاحبه بين أهل العلم رحمهم الله، حينئذ نقول بأنه يجوز الخروج عليه في هذه الحالة. فلا يجوز لنا الخروج عليه بمجرد التكفير بالتأويل أو بقول محتمل للكفر أو غيره. وإن أعظم المسائل التي كفر بها حكام الزمان معاونة المسلمين معاونة الكفرة والحكم بغير ما أنزل الله. هذه أعظم المسائل التي يقع الناس تكفيرا في حكامهم بسببها، ليس كذلك؟ يعني هم ما يسألون عن صلاة الحاكم ولا شيء، وإنما يسألون. فهذا الحاكم عنده حكم بغير ما أنزل الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله فقد كفر، وعنده موالاة ومعاونة للكفار على المسلمين، ومن ظاهر الكفار وأعانهم فقد كفر. وكذلك الموالاة، الإعانة والموالاة والمظاهرة كلها. ولو قلنا للشباب إن في المسألة تفصيلا لرفضوا، وأنه ليس كل حكم بغير ما أنزل الله يعتبر كفرا لرفضوا، وليست كل موالاة أو مظاهرة للكفار تعتبر كفرا، وإنما المسألة فيها تفصيل وفيها تقييد لرفضوا. لماذا؟ لأن أسماعهم وقلوبهم قد كرهت علماء أهل السنة، لأن أهل الباطل قبل زرع هذه الشبه في عقولهم حاولوا أن يقطعوا عليهم خط الرجعة فكرهوهم في العلماء وشوهوا صورة العلماء في قلوبهم أولا حتى يقطعوا عليهم إيش؟ خط الرجعة، فلا يجد هؤلاء الشباب ملاذا آمنا يبوحون بما في صدورهم له. ولذلك التكفير بهذه المسائل متى ما أخذ طابع الإجمال من غير تفصيل وطابع الإطلاق من غير تقييد فاعلم أنه تكفير مبني على مذهب الخوارج. ولذلك ليست مظاهرة الكفار كفرا مطلقا، لا، بعض صورها كفر وبعض صورها ليس بكفر، والتفصيل هو موضوع آخر. وليست كل موالاة الكفرة موالاة للكفرة تكون كفرا، لا، صورة واحدة فقط تكون كفرا وبقية الصور تكون محرمة، بل بعض الموالاة تكون جائزة، بل بعض صور الموالاة التي يقولها هؤلاء ليست بموالاة أصلا، كاستقبال الكفار في المطار والضحك في وجوههم وتقديمهم في المجالس يجعلونها موالاة مع أنها ليست بموالاة، ليست بموالاة. تحريم قتلهم في بلاد المسلمين يعتبر هؤلاء الخوارج موالاة ودفاع عن الكفرة مع أنها ليست بموالاة. فإذا يا شباب الأمة، مثل هذه المسائل يا إخواني نصيحة، مثل هذه المسائل لا تأخذوها من أفواه الخوارج المتعجلين سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، خذوها من أفواه العلماء الراسخين. وهذه المسائل ليست صورة واحدة بل فيها صور متعددة، منها كفر ومنها ما ليس بكفر. فالشاب يأتي ويجمل ولا يفصل، يقول كفر مطلقا ويعطي الحكم مطلقا من غير تقييد. هذه أغلب المسائل التي كفر فيها الحكام، الحكم بغير ما أنزل الله ومعاونة الكفار وموالاتهم ومظاهرتهم. فلو أننا استطعنا أن نقنع الشباب بالقول الصحيح فيها وفصلناها في عقولهم حينئذ يتبين لهم الأمر. وإذا شكوا في شيء فلا يبنون عليه فعلا ولا عملا إلا بعد مراجعة من؟ العلماء الراسخين العارفين بمثل هذه المسائل. لكن أهل الباطل يقطعون خط الرجعة عليهم بتكريههم في العلماء. العلماء تراهم علماء سلاطين، علماء مناصب، علماء رشوة، علماء كذبة، علماء يسوغون للصور حتى يكرههم الشاب ولا يراهم شيئا، فحينئذ يزرعون في قلبه هذه الشبه التي يكفر بها المسلمين ويكفر بها حكام المسلمين، بل بعضهم ربما كفر أمه وأباه وأخته وأخاه. وإذا قيل له اسأل العالم الفلاني قال أبدا أنا أرجع لهذا العالم، هذا العالم الطاغوتي أنا أرجع له؟ ما يستطيع يرجع له. لما؟ لأن صورته شوهت. بل وإن من شبابنا من بلغ به الحمق والغباء درجة أنزل من درجة البهائم، وهي أنه يأتمر في حاكم بلده وفي شعبه بأحكام أناس تأتيه خلف معرفات بأسماء مستعارة، ما يدري من يقف وراءها، ما يدرى من يقف وراءها. من وين جبت هذا يا حبيبي؟ قال من أبو قتادة. شو أبو قتادة؟ من هو أبو قتادة؟ رجل ولا امرأة؟ ما تدري أنت اسمه قدامك أبو قتادة، هل هو عالم ولا جاهل؟ هل هو من أهل السنة ولا خارجي؟ ما يدري، لكنه وراء تلك المعرفات يلهث وراءها ويقبل ما فيها ويقبل أطروحاتها ويقبل تقريراتها وما يكون فيها. وإذا سألناه ممن يسوق هذه العقائد يقول من أبو البراء، أبو قتادة من الكف الشرس وناصر من الكف الشرس. من ذا الكف الشرس؟ من ذا أبو قتادة؟ ما أدري. طيب يومك ما تدري، تبدأ تعمل في الأمة، تعمل في الأمة الأفعال التي تراق فيها الدماء ويخاف فيها الآمن وتخوف فيها الآمنين وتقتل فيها النفوس البريئة، بس من عشانك سمعت هذا الكلام في معرفات وهمية؟ المعرفات الوهمية هذه بلاء عظيم وشر مستطير، فالواجب على شبابنا الحذر منها، احذروا من هذه المعرفات، لا سيما في المسائل والأحكام التي يتعلق بها مصير الأمة. لا تبرأ ذمة الإنسان إلا إذا أخذها من أفواه الراسخين في العلم، وأما أن يأخذها من وراء تلك المعرفات ذات الأسماء المجهولة أو ذات الأسماء التي لا ندري من يقف وراءها، فإن هذا محرم لا يجوز، لا يجوز. لا تبرأ ذمتك، لا تبرأ ذمتك أبدا أن تعامل مجتمعك وتعامل حكامك وتعامل علماءك وتعامل أهل حيك وجيرانك بمقتضى تلك التقريرات التي تأتيك خلف وراءها المعرفات المجهولة التي لا ندري من يقف وراءها، بل قد اكتشف أن كثيرا من وسائل الاستخبارات الغربية تقف وراءها، وكذلك الرافضة يقفون وراءها، والرافضة لهم دور كبير في مسألة معرفة هذه التقنيات وكيفية التعامل معها. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.